يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة السابقة توقفنا في باب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أذكر الأثر الأخير في الباب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأخير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد يعني سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس. بيقول إن سعد بن أبي وقاص بيقول إن هو روى الحديث محمد بن سعد بيقول إن سيدنا سعد بن أبي وقاص هو أحد عشر مبشرين بالجنة، بيقول: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في يوم الخندق. يوم الأحزاب كان سعد بن أبي وقاص بيرمي، يعني هو كان معاه نبلة وبيرمي بالسهام بالنبل، فبيقول كان رجل معه ترس. ترس ده يعني زي درع حديد بهذا يتقي به السهام، فكان رجل معه ترس. وكان سعد رامية، كان سعد بن أبي وقاص راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، يعني كان مغطي جسمه كله وكأنه لابس قناع وحاطط يدوب الجزء اللي باين من القناع ده أو الخوذة جزء بسيط جدا يظهر عينه، وكان إيديه فيها درع شديد والدرع ده يحيط به جسده بحيث ان الرجل مش باين منه حاجة الا فتحات بسيطة جدا. فنزع سعد سهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ منه هذه يعني جبهته، يعني الرجل لابس خوذة مش باين الا فتحة صغيرة جوه في جبهته من من من هذه الخوذة، ولابس درع ترس مانع ان اي سهم يجي، ومع ذلك بمجرد انه ظهر فتحة صغيرة فأصابه سعد بن أبي وقاص، وده يدل على دقة تصويب سعد بن أبي وقاص. وانقلب الرجل وشال برجله، يعني الرجل وقع على رجله، وقع على قفاه وظهرت عورته ورجله اترفعت، يعني شكله بقى يعني وقع كأنه هو نزل مجندلا، يعني كأنه ضربة واحدة. طبعا في وقت الحرب ووقت القتال هذا شيء يفرح أهل الإيمان، إن واحد من الكفار شديد لابس درع ما حدش عارف يوصله، ومجرد ما ظهر منه فتحة بسيطة، سيدنا سعد كأنه قناص، يعني مجرد إن هو ظهر فتحة من هذا الترس أو هذه الجعبة التي يلبسها سيدنا، وهذا الدرع الذي يحمله في يده يحمي بها وجهه وجسده، بمجرد أن ظهر منه جزء بسيط سيدنا سعد رماه بسهم واحد فأصاب جبهته، فانقلب الرجل وشال برجله، يعني لما وقع مجندل ورجليه رفعت، يعني كانت وقعة شديدة جدا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحا به حتى بدت نواجذه. الحديث ضعيف لكن ثبت في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، إن في يوم غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه أبويه مثلما جمعهما لسعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص كان خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني كان أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان صاحب الدعوة المستجابة. الباب الذي يليه باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع سام كان يضحك، كان يبتسم، كان يمازح الناس. يعني مزاح أو مزاح؟ يقولوا المزاح أو المزاح هو الملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه إدخال السجور على النفوس وزيادة الألفة وإزالة الحواجز. إن أحيانا الإنسان يتقابل مع حد فيكون له هيبة، راجل خايف مكسوف، حاس إن هو مش عارف يتكلم ببساطة، فبيأتي دور المداعبة المؤانسة الملاطفة الكلام البسيط، يشعر الإنسان إن هو يعني إيه ينبسط في الكلام، يبقى فيه إزالة الحواجز، إزالة الجليد، مساحة من مساحات العلاقة الطيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمازح أصحابه، وكان يداعب أحيانا أصحابه بقدر الحاجة. يعني يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة، يعني دخل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت ترتعد فرائسه. يعني راجل قاعد أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ معقولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقولة ده رسول الله؟ وبدأ يرتعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. بيقول له ده يعني هون عليك، أنا راجل بسيط وأمي ست بسيطة، فما تضغطش قوي كده. فأحيانا دور التواضع في إزالة الحواجز مهم، وأحيانا دور المداعبة والممازحة والمؤانسة. وقولوا المزاح في الكلام زي الملح في الطعام، يعني إن الإنسان ما يعرفش يأكل من غير ملح، ولو الملح زاد يبقى الأكل ما ينفعش يتاكل. كذلك المزاح لو زاد، كثرة المزاح تميت القلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المزاح. لكن لا مانع من بعض المزاح في الطعام، ويقولوا كثرة المزاح تزيل الهيبة، ولكن قلة المزاح لا تستسيغها النفوس. ذلك العلماء يقولوا هو نوصا كان يمازح ليه، وذكر غير واحد، يعني ذكر المولى علي القاري، وذكر القاضي عياض، وذكر الإمام النووي، يعني كلام في شرح هذا الأثر أو في هذا الباب، ذكروا فيه أن نوصا كان يمازح لأجل أن تتأسى به أمته صلى الله عليه وسلم، أن الأمة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه صلى الله عليه وسلم، لأن نفوس الناس لا تستطيع ولا تقدر على الاستمرار على الجدية في فترات طويلة طوال العمر. فكان لابد من مساحة من مساحات المزاح، وخصوصا نفوس الأطفال ونفوس النساء ونفوس الرجال فيها رقة، فبيبقى المزاح مساحة من مساحات التلطف وحسن المعاشرة وحسن المؤانسة وجميل الخلطة. يعني الإنسان لما يخالط حد ويحس إن هو بيبقى فيه مساحة من مساحات المداعبة، غير لما تبقى الكلام كله رسمي كله جد، فبيشعر بإن هو عايز لما يقابل حد يبقى مستعد له استعداد شديد. فقال الإمام النووي والمزاح المنهي عنه، إنه وصلناها عن كثرة المزاح، قال هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، لأنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله سبحانه. يعني برضو يعني لابد أن الإنسان ينضبط، ما يبقاش طول حياته مزاح ولا طول حياته جد، إنما كان المزاح كالملح في الطعام. وهنا نقل الإمام الترمذي أثار جميلة في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، يعني يمازحه. يقولوا هو إيه يا ذا الأذنين؟ يقولوا كان رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نسي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. النبي أصلا كان بيصلي الظهر، وبعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هو صلى ركعتين. فبعد ما انتهى من الصلاة قال الرجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له هو أنت رسول الله نسيت أنك تصلي أربعة، ولا الصلاة أسرت وبقت الأربعة اتنين؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حس ان هو بيتكلم وبيتكلم بياخد وقته يعني، فقال يا ذا الاذنين. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هو الرجل اللي بيتكلم ده ليه، يقوله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذو اليدين ليه، يقوله يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، ان احيانا يطلق لقب على حد فهو بايه بيشعره بمساحه من مساحات الايه، ما هو كل الناس ذو اليدين، يعني هو ايه، هو في حد عنده ايد واحده مثلا، او عنده عنده ثلاث ايدين او ثلاث ايادي، هو كل الناس عندها يدان، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كانه ايه يمازحه، ان احيانا انت عايز تقول لواحد باسمه فممكن تخترع له اسم، او احيانا ممكن تقول له اسم يحضه على البذل او يحضه على العمل. هنا لما يقول يا ذا الاذنين يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضه على ان يسمع كثيرا، او على انه يعني عارف يقول له انت عندك ودنين، يعني انت محتاج انك تسمع كثير، او انك انت عندك ودنين يعني انت بتسمع كل حاجه ومركز في كل حاجه، فكانه يثني على ايه على حكمته او على دقته في السماع او على دقته في النقل. وكلمه يا ذا الاذنين او ذو اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يمازح اصحابه، ان هو بيتكلموا ويقولوا كانه ايه يثني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الايه بهذه الالفاظ، لفظ جميل، لفظ بسيط، ممكن انت هو يعبر عن شيء موجود لكنه بيلفت النظر والانتباه الى مساحه من مساحات الايه الممازحه والملاطفه. ان احيانا دايما فلان اسمه احمد، فواحد يقول له ازيك يا ابو حميد، هذا اللفظ البسيط يعني ايه يجعل فيه ملاطفه مؤانسه. لما واحد مثلا مركز قوي وهو بيتكلم مع او واحد قاعد في مجلس مثلا، فالتاني يقول له ايه زي ما صاحبنا اللي ايه صاحب العينين اللي مثلا التي فيهم مثلا دقة أو فيهم تركيز عالي، أو صاحب الذكاء اللامع، هنا كأنه هو بيستثير الخير فيه، وكأنه هو بيلاطفه ويؤنسه ويجعل بينه وبينه علاقة مختلفة عن العلاقة إن واحد جاي يتعلم والمساحة مساحة تعليم فقط. فأراد صلى الله عليه وسلم ممازحة أنس بن مالك عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. طبعا يعني أنس عنده أذنين زي ما الناس كلها عندها أذنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ذا الأذنين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، وكأنه يستثير فيه أن هو يسمع بأذنيه أكثر، أو أن هو عنده أذنين دقيقتين يسمع بهما كثيرا أو يدقق في السماع. في ناس ممكن تسمع كلام وتطنش، وفي ناس بتبقى مركزة قوي في كل كلمة. فقيل أن هذا فيه حظ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وقيل أن فيه ثناء للنبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وقيل فيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الممازحة. إن أنس لا يخفى إن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه. طبعا الفرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنس بن مالك فرق كبير قوي، يعني سنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 50 سنة، لما 53 سنة تقريبا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك كان عنده وقتها 9 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين بالكثير. فهنا الفرق في 40 سنة فرق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفرق السني 40 سنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخير من مشى الأرض، وأنس بن مالك كان خادم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا ده جاي يخدمني، ما ينفعش ان انا اهزر معاه. في ناس يقول لك لا، ما ينفعش انك انت تهزر مع حد ايه عشان ما ياخدش عليك، او عشان ما يبقاش فيه مساحه من مساحات المستويات المختلفه، وانت كده لازم تراعي الهيبه. لكن تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بيمازح انس بن مالك صلى الله عليه وسلم، فلم يستنكف صلى الله عليه وسلم ان يمازحه ويداعبه. فكذلك الانسان لو عنده خادم او عنده سائق او عنده حد موظف عنده، فلا مانع ان هو يعني اذا كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، او اذا كان هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من المعاملة مع الناس بلطف، وبالعكس بل بالعكس هذا يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان متواضع وكان يتلاطف وكان يعني يختار الفاظ لطيفة ويختار كنا لطيفة ويختار أسماء لطيفة صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه، حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنس هو أيضا يروي إنه كان عنده طفل، كان عنده أخ صغير، والأخ الصغير ده مر عليه يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. قال أبو عيسى الترمذي وفقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. هنا أنس بيحكي إزاي نواصم كان بيتعامل بيتبسط معهم في الكلام، وإزاي نواصم كان بيعملهم. فبيقول كان نواصم يدخل علينا وكان يخالطنا. يعني إيه يخالطنا؟ يعني يتعامل معنا تعامل فيه خلطة، يعني ما كانش عامل حواجز مانعة إن إحنا نتكلم معه أو إن هو يتكلم معنا، إنما كان يخالطنا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلّى كان يخالطنا، وبعدين النبي صلّى فجأة لقى طفل بيعيط، فانت تخيل لقيت طفل بتعيط في الشارع، فهنا النبي صلّى توقف وبعدين سأل علي، ممكن واحد يعني تخيلوا كده الخادم له أخ صغير والأخ ده بيعيط، فكان عادي ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف يا ابني وديه لأمه اللي بتعيط تسكنه، شوف يا ابني أخوك بيعيط ليه قول له يسكت عشان عندنا صداع، عندنا مجهود، عندنا اجتماع، عندنا شغل، عندنا أي حاجة. لكن تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو راح للطفل الصغير ده وبعدين بدأ يتكلم معاه، فقال يا أبا عمير، يقولوا كان الطفل اسمه عمر أو كان عمير ده تصغير عمر، فيقولوا وكأنه يعزيه في طائره، كان الطفل ده كان عنده طائر بيلعب بيه، يقولوا هو ينفع طائر يلعب، ينفع طفل يلعب بالطائر؟ ما الطفل ده ممكن يموت الطائر، ممكن يبهدله، ممكن يعذبه. يقولوا لا مش دايما، عادي ممكن أطفال تلعب بالطائر وتبقى أطفال يعني جميلة مع الطيور يعني. فكان هذا النغير، هذا الطائر الصغير، مات من الطفل. فالطفل كان متعلق بلعبته، متعلق بهذا الطائر، فلما مات قعد يعيط بكى عليه. واللعب بالطيور للأطفال مباح، طب للكبار؟ قالوا لا، هو الكبار ما مش بتوع الكلام ده يعني، فلأن الكبير الطائر يا إما هيطير منه يا إما يحبسه في قفص. لكن لو يقولوا لو الطفل بيؤذي الطائر فلا يجوز له أن يلعب به، لكن لو الطفل بيلعب بالطائر وبينهم من بعض يعني نوع من أنواع التدريب فهذا لا بأس به. لما مات الطائر هذا الطفل بكى على هذا الطائر، فتفاجأ إنه سلام لما وجد الطفل بيعيط ويبكي إنه سلام بدأ يسكنه. طب يسكنه بإيه؟ قال يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. يا أبا عمير يعني كأنه يكني الغلام بلفظ اللي هو أبا عمير. هو ينفع طفل يتقال له أبا فلان؟ يعني ينفع أن حد يكني طفل صغير يقول له أبو فلان؟ يقول له ولغة العرب تقتضي الكنية، إن كان الناس عندها كنة، يعني كان كل واحد له كنية ينادى بها سواء نساء أو رجال. فهنا بيسأل أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أبا عمير، كأنه بيكنيه، يقول له كلمة عمير ده تصغير عمر، فكأنه بيقول له عمرك قصير أو عمر الطائر قصير أو هكذا الدنيا. إن يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير ده اللي هو الإيه؟ الطائر اللي كان الطفل بيلعب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممازحا لهذا الغلام، كناه، تلطف معه، لطفه، عزاه، سكنه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم متابعه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه غير وعارف اللعبة اسمها ايه وعارف الطفل بيعيط ليه. فهذا فيه من حسن العشرة وفيه ملاطفة، يعني بكلام جميل يعني. وفوائد الحديث، حديث في الصحيح، فوائد الحديث، ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ذكر عدة فوائد ذكر يعني ذكر منها ان مثلا حومه الاختلاط، فيقولوا ايه علاقه الاختلاط بالموضوع؟ يقولوا ما النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل عندهم، وان انس بن مالك كان محرم. يعني كلام فيه احيانا في بعض الروايات فيها بعض التكلف، لكن هنا في صفه مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لاطف انس بن مالك باللفظ، ولاطف عمير او لاطف عمر وكان ابا عمير، وسمى له طائره نغير، وعزاه في بكائه على طائره الذي مات. ان ده كله من سعه صدر النبي صلى الله عليه وسلم، من ممازحه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان واحد يعني رسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد للجيش، قاضي بين الناس، متحمل هم الدعوه، معلما، هو الذي يقوم بمهام عظيمة جدا مجاهدا في سبيل الله، ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمازح طفل ويسكن طفل آخر على فوات لعبة أو فوات طائر كان يلعب به ومات. فيعني جميل قوي خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هنا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، انت ابو هريره بيقول له انت بتداعبنا، يعني بتقول لنا، بتمازحنا احيانا، بتداعبنا احيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ولا اقول الا حقا. يعني احيانا في ناس، شر الناس من يكذب ليضحك الناس. يعني في ناس بيبقى عايز يضحك الناس فيعمل ايه؟ فيكذب عشان الناس تضحك، عشان كده ينشر روح البهجه والابتسامه في المكان. فهنا يعني نقطه مهمه ان النبي عليه السلام قال اني لا اقول الا حقا، ان هو صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا، ان عادي ممكن تمازح وتداعب، لكن خلي دايما مساحه الصدق امام عينيك. يعني بلاش نداعب او نمازح او نتلطف في الكلام لدرجه ان احنا نكذب، انما مازح وداعب واضحك وابتسم، ولكن وقول اختار احسن الفاظ، واختار احسن الكنى، واختار يعني عندنا يقول لك ايه افشى، يعني اختار كلمات جميله وانت بتتعامل مع الناس، لكن لا تقل الا صدقا. فقال: واني لا اقول الا حقا، يعني ليس هناك تلازم بين المداعبه وبين قول الزور او الكذب. الأثر الذي يليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول رجل استحمل يعني طلب أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن هذا رجل يعني كان يعني بسيط الهيئة والكلام، فكان الرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا عايزك تديني ناقة أركبها. يطلب، استحمل يعني طلب أن يحمل، هذا طلب الرجل أن يحمل على ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. قال له: خلاص أنا هديك إيه؟ ابن ناقة. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ قال له: وأنا أعمل إيه بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال له: طب إنه أصلا بيقول أنا عايز حاجة يركبها. فالنبي قال له: خلاص أشوف لك ابن ناقة. فقال له: ابن ناقة ده هو فيها يعني هركب على مولود؟ يعني هو راجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ايه حاملك على ولد الناقه، يعني انا اعطيك على يعني ساعطيك ناقه، لكن النبي بدل ما يقول له ساعطيك ناقه قال له ايه؟ ساعطيك ولد الناقه. فهو راجل فهم من الكلام ان هو يعني ما اصنع بولد الناقه، يعني هو الجمل الصغير اللي لسه مولود ده هيشيل ازاي يعني. فالنبي عليه السلام قال له: لا، انا بامازحك، يعني انا بس بحاول، انا حاسس انك انت جد كده فانا امازحك. فقال: وهل تلد الابل الا النوق؟ فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم داعب الرجل، وهو يعني ينوي انه يعطيه ما هو مهيئ للركوب اللي هو الناقه، لكن هو لم يعبر عن ان هو سيعطيك ناقه، انما قال ايه؟ اني حاملك على ولد ناقه. كأن النبي عليه السلام يعني بيفك المجلس، يعني بيجعل المجلس رجل لا يشعر بنوع من أنواع الهيبة أو نوع من أنواع الخوف أو نوع من أنواع الحرج إن هو يسأل. فكان النبي عليه السلام هنا يعني يجعل يلاطف الرجل حتى لا يشعر الرجل أن هناك حرج في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده من جميل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميل خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. كان بيقول إن في واحد اسمه زاهر، وزاهر ده كان رجل من الأنصار، وهذا الرجل كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. يعني زاهر ده ما كانش عايش في المدينة، ما كانش رجل صاحب مدني في الحاضر يعني، إنما كان من البادية، يعني كان عايش في الصحراء، عارفين اللي هو زي الأعراب يعني. وكان زاهر ده لما يجي يزور النبي عليه السلام كان يجيب بقى ايه، يجيب الحاجات اللي هي بتحمل من الايه، من الباديه يعني. عارفين لما واحد جاي لك مثلا من بلد بعيده ويقول لك ايه، جايبين لك سمنه وجايبين لك دبحين لك، جايب الحاجات اللي ايه، اللي بتبقى موجوده في الباديه وليست موجوده في الحضر، يعني شايل شيله وجايبها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان زاهر يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه. فكان زاهر ده لما يجي النبي عليه السلام هو ما كانش بينزل المدينة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان جاي يزور النبي عليه السلام، وكان كل مرة يزور النبي عليه السلام ما كانش يدخل إيده فاضية. وده من أدب الزيارة، إن أنت لما تيجي، ولكن له ليس شرطا في الزيارة، يعني أحيانا في ناس بتجعل هذا الأدب بشرط، وده بيجعلها إنها تمتنع عن الزيارة وعن انها تصل ارحمها، لان يقول لك اصل انا عشان ازوره لازم اشيل الهدايا وانا مش معايا فلوس، فانا بالتالي مش هروح ازوره. وفي ناس ما عندهاش الادب ده خالص. فخلينا نضع الامر في نصابي، انه كان من حسن المعاشره والخلطه وحسن الخلق مع الناس وجميل العهد بين الناس بعضهم وبعض، ان الناس لما واحد يزور حد ممكن يجيب له هديه ولو بسيطه. فكان زاهر لما كان يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني كان يشيل شوية جبنة، شوية مش، شوية سمنة، ويزور بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. بالعكس بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما زاهر يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شوية، وإذا أراد زاهر أن يرحل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يردها له، يجهز من مدينة تمر ويجهز مدينة حاجات، وأول ما زاهر يجي يروح يقول له إيه، خد يا زاهر دي معاك وأنت إيه، وأنت مروح لك ولأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهر باديتنا ونحن حاضروه. يعني احنا لما نحب نجيب حاجة من البادية من الصحراء نكلم زاهر وهو جاي يجيب لنا، واحنا نحن حاضروه. يعني زاهر إذا أراد أن يستمتع بمنتجات الحاضر، بمنتجات المدينة، فنحن نجهزها له. وقيل إن زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إن زاهر لا يأتي إلى المدينة إلا لنا، ونحن لا نحب البادية إلا لأجل زاهر. فكان هذا معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني إيه، إحنا بنحب البادية لأجلك يا زاهر، وإنت لما بتنزل المدينة إحنا عارفين إن إنت ما بتنزلش المدينة إلا إيه، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، صلى الله عليه وسلم. وكان زاهر وكان رجلا دميما، ما كانش شكله حلو. يعني في ناس ربنا رزقها خلقة جميلة، وفي ناس ممكن خلقته فيها نوع من أنواع الشدة، يعني ملامحه فيها شدة. فكان زاهر من الشخصيات اللي كانت خلقته كانت دميما. يعني أنس بيروي يعني بيقول إن هو ما كانش من الشخصيات اللي أنت تبص لها تشعر بإيه، بإن هو مليح كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان دميما، يعني كان ملامحه فيها غلظة فيها شدة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. بيقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زاهي، وزاهي واقف في السوق بيبيع المتاع، يعني واقف يبيع حاجات في السوق في المدينة. إن زاهي جاء من البادية، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وبعدين جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب زاهي إلى السوق وبدأ يبيع. فهو بيبيع المتاع، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه من وراءه واحتضنه من خلفه صلى الله عليه وسلم وهو لا يبصره. ثم قال من النبي صلى الله عليه وسلم جه من وراه وقام كتفه كده وهو مش واخد باله، مش عارف مين اللي واقف وراه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم غم عينيه وهو من وراه وهو يقول ارسلني ارسلني، وهو مش عارف مين اللي مكتفه من وراه. فالتفت زاهر يبحث عن ايه، عن من يحتضنه من ورائه ويغطي عينيه، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف مين الجميل اللي عمل ده، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. أول ما شاف ده استسلم وأم لصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه من ورائه، فكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم مناسق لإيه؟ لظهر زاهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما زاهر شافه فبدأ لا يألو، يعني لم يقصر أو لم يقصر زاهر عن أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فنوع سلامه واقف بقى من وراه وهو واقف في السوق وقعد بقى يشتري وواقف يبيع ويقول مين يشتري كذا مين يشتري كذا، ففجأة نوع سلامه وقف من وراه واحتضنه وغم عينيه وقال من يشتري العبد، من يشتري العبد. فنوع سلامه يمازحه، يعني كأنه هو ايه، كأنه هو بدل ما هو قاعد يبيع ويشتري كأنه بيقول له ده احنا كلنا عبيد عند ربنا، وبعدين انت لو بعت في السوق بقى تعالى اما نبيعك في السوق، وكأن النوع سلام بيمازحه، يعني ان هو جاي من بادية فبيقوله ده احنا هنبيعك وكده، جو يعني فيه ملاطفة ومؤنسة. فإذا بزاهر يقول يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا. قال له لو انت بعتني يا رسول الله في السوق مش هتلاقي ولا واحد يشتريني، هو انا يعني ماليش تمن عند حد، ماليش قيمة عند حد. وهذا فيه تواضع زاهر، وفيه أنه رجل يعيش في الدنيا يبحث عن مرضات الله، لا يهتم برضا أحد ولا يهتم أن يكون له ثمن عند أحد، إنما يهتم أن يكون رائجا عند الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني أنا بضاعة محدش يحب يشتريها. عارفين لما واحد هانت عليه نفسه في الله فهو يشعر بأن الجميع زاهد فيه، ومع ذلك هو متعايش مع نفسه. يعني دايما يقولوا الإنسان يحب المؤنسة، يحب الإنسان أن يحب، يحب الإنسان أن يكون له قيمة عند الناس، ودايما الإنسان بيبحث عن من له قيمة عندهم. يعني تلاقي مثلا فلان كان مصاحب فلان وبعد كده بدأ يزعل منه ويسيبه ويمشي، وبعد يصاحب حد تاني، فتقول له هو أنت ليه صاحبت فلان؟ ليه سبت الشغلانه الفلانيه؟ ليه انتقلت عن بيئتك اللي انت كنت فيها؟ يقول لك حسيت ان انا ماليش قيمه عندهم لكن ليا قيمه في حته تانية. فدايما الانسان بيبحث عن المكان اللي له فيه قيمه، والمكان اللي هو له فيه دور، والمكان اللي بيديله وضعه فيه. لذلك مهم جدا يا جماعه من حسن المعاشره ان انت ما تتعاملش مع الناس اللي حواليك تعامل الزهد وتعامل ان انت مستغني عنهم، إنما تعامل إن أنت تشعر بقيمة من حولك، وعارف قيمة اللي حواليك، وعارف تديهم دورهم، وعارف تديهم مكانتهم وتنزلهم منازلهم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدب النبوة، أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا زاهر بيقول له رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. قال له أنا مش هيبقى ليا تمن عند حد لو أنا اتبعت في السوق، يعني ومن هذا الذي يريد أن يشتري عبدا دميما من البادية، يعني لا قيمة له عند أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا بقى، شوفوا ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بدأت الممازحة وانتهت بموعظة، اللي بدأ المزاح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورا ظهره وغم عينيه وبيقول من يشتري العبد وهو مش واخد باله وهو واقف يبيع في السوق، وانتهت بان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انت لك مكانه عاليه عند الله سبحانه وتعالى، اذا كان الناس زهدت فيك فانت تسلى بان الله يرضى عنك. ان احيانا الانسان يشعر بان هو غير مرغوب فيه في مكان، يقول هو من صفات المؤمنين انه احيانا يكون اذا غاب لم يفتقد، ان هو انسان متواضع. في شخصيات بتبقى شخصيات قويه فبتبقى في اي مكان لها حضور، وفي شخصيات بتبقى يعني وجودها زي يعني الناس مش حاسه بوجودها ومش حاسه بغيابها، يعني هي شخصيه متواضعه بسيطه سهله. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لزاهد اذا كنت انت عند الناس تظن نفسك كاسد لكنك عند الله لست بكاسد، انت عند الله غالي. ان هنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني يلاطف زاهر ويعطينا موعظة، موعظة غالية جدا، إن الإنسان لا ينبغي عليه أن ينظر إلى نظر الناس فقط، وإنما عليه أن ينظر إلى محل نظر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وربنا سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن جعلناكم شعوبا للناس، إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبرة الحقيقية بإنك أنت مكانتك عند الله إيه؟ إذا كنت أنت كاسد عند الناس، هل أنت كاسد عند الله سبحانه وتعالى؟ بل بالعكس، أن لك مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وإيه المكانة اللي أخذها زاهر عند الله سبحانه وتعالى؟ بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحسن المعاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يحمل هدايا دائما للنبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحبه، فإن هو دايما يزور النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دايما يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دايما هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم حاس إن هو عايز يعمل حاجة. إن في ناس عارفين يعني قصة زاهر دي تحسسك إن في ناس تستطيع أن تدخل داخل قلبك وأن تحفر لها مكانة في قلبك رغم أنف الجميع. إن مهما كان هو ما عندوش إمكانيات، هو معهوش قدرات، هو ما عندوش أموال، هو مكانته مش المكانة العالية اللي بينظر إليها، ومع ذلك في ناس عندها قدرة على أن هي تحفر بصمة في قلب من تتعامل معه بحرصها بحبها. فزاهر صاحب هدية، صاحب ابتسامة، صاحب حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه لما رأى فيه صدق المشاعر، ولما رأى فيه صدق المودة، ولما رأى فيه صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأثر الذي يليه: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا مصعب بن مقدام، حدثنا ابن مبارك، حدثنا ابن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، وفي رواية أنها كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. بتقول له ست، كانت ست امرأة عجوز، فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحها، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. يعني إن المرأة تنشأ يوم القيامة نشأة أخرى عند سن 30 سنة، وهذا سن كمال المرأة، أو 33 سنة سن نضج المرأة، وأنها تكون في تعطى ما لا تعطى في الدنيا، من أنها تكون بكر دائما حتى إذا جمعها زوجها تعود بكر مرة أخرى، وأنها تكون عربا، يعني تستطيع أن تعرب عما بداخلها فتكون متغنجة أو تكون حسنة اللفظ في المعاملة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه: إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيمازحها. شوفوا الآثار اللي أوردها الإمام الترمذي في هذا الباب أثر جميلة أوي. أثر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح الخادم بلقب، وأثر إن هو يمازح الطفل الصغير، وأثر إن هو يمازح المرأة العجوز، وأثر إن هو يمازح السائل، وأثر إن هو يمازح الذي جاء يزوره في من البادية من مكان بعيد والضيف. فهنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستطيع إن هو يلاطف الجميع ويؤانس الجميع، يستطيع صلى الله عليه وسلم إن هو يتعامل بلطف وبممازحة مع الجميع. يقولوا هل الإنسان تكون حياته كلها في الممازحة؟ يقولوا لا، مش هينفع الحياة كلها تبقى ممازحة، لأن كاسة المزاح تميت القلب، وإن مش هينفع يبقى الحياة كلها ضحك في ضحك. إنما لا مانع إن بالعكس، يعني يقولوا هل هذا الأمر على الإباحة أم على النذب؟ واختلاف العلماء في هذا، يقولوا لا، هذا أمر على النذب، يعني على الاستحباب إن الإنسان يكون عنده مساحة من مساحات المزاح والملاطفة مع الناس والمؤنسة، ولا يكون هذا ديدنه دائما، لأن هذا إذا زاد عن حده مات القلب. وفي نفس الوقت إذا عدم في الكلام، لو واحد كل كلامه جد وكل حياته جد، ده بعد فترة بيجد إن هو في بينه وبين الناس حواجز، في بينه وبين الناس حجب، ولا يستطيع أحد أن يعيش وحده بعيد عن الناس. يعني كان من الآثار أن رجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية، ثم بعد ذلك يأتي هذا الرجل برجل آخر يقول له يا رسول الله أعطه ثمن هذه الهدية، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعطني هذه هدية؟ يعني تخيلوا كده واحد راح لنعصام قال له خد يا رسول الله انا جايب لك الايه التمر ده هدية، فانما عصام يعني ينبسط منه ويقول له جزاك الله خيرا ويعطيه يكافئه بها. وبعد شوية لا واحد داخل، نفس الرجل داخل ومعه واحد تاني يقول له يا رسول الله اعطيه ثمن التمر، فانما عصام يتعجب يقول له انا ما اشتريتش التمر اصلا، وانا كنت عايز اشتريه، انا انت اعطيتني هدية وانا اخذت الهدية. فكان هذا الرجل دائم ان هو يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ثم هو حقيقة لا يملك مال، فكان يأخذ الأشياء بالدين من الناس ثم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هدية حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما يطلب الناس هذا المال هو لا يجد عنده من المال ما يعطيهم، فيذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتكرر الموقف مع الرجل، تخيلوا لو انت الموقف ده حصل معاك، ده واحد يعني لو انت بيحصل معاك ده ان حد بيدبسك، يعني حد بيجي يقول لك ايه خد التليفون ده هدية، وبعد شوية تلاقي واحد بيقول لك ايه هات تمن التليفون، خد مثلا الاكل ده هدية، وبعد كده تلاقي بتاع الدليفري جاي متصل بيقول لك ايه وانت دفعت ثمن الاكل ليه؟ فتخيل انت المشهد ده انت هتعمل فيه ايه؟ وتفاجئ النبي عليه السلام لما اكثر الرجل عليه من هذا دعبه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، وكان وسلم يسد عنه دينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رجل يجي له هدية النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منه، ثم لما يأتي رجل يطلب المال يعطيه المال ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويمازح صاحبه الذي يفعل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سهل في العشرة مع الناس، حتى يعني حتى المرأة لما جاءت تقول له ادعي لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحها بتقول له ادعي لي ان ربنا دخلني الجنة، قال لها ما فيش عجوز بتخش الجنة، ان المرأة ان الجنة لا يدخلها عجوز. فالست عادت بكت، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فتقول امي عائشة يا رسول الله ما زالت المرأة تبكي منذ قلت لها انها لا تدخل الجنة عجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروها لا انها لا تدخلها وهي عجوز، انما تدخلها وهي شابة، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيرجعها شابة مرة اخرى. فيعني انتهى الباب، وأقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.